إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع في تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا

يريد الله أن يعذبهم

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله

من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.